إخوة الإيمان، فرغ إخوانكم المصلون من أداء ركعتي سنة الفجر اللتان هما خير من الدنيا وما فيها، وجلسوا خاشعين يستمعون لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء يوم يقوم الروح صدق الله العظيم.